واحد بيقول انا والله مش بزكي نفسي، انا محافظ على الفروض والسنن المؤكده وغير المؤكده، ودايما براجع القران وبعمل طاعات على قد ما اقدر، وبدعي ربنا يرزقني سلامه الصدر. لو حد زعلني بفضل شايل منه فتره وبعدين اصفى. اعمل ايه علشان الفتره بتاعت ان انا شايل في قلبي دي ما تطولش؟ شوفوا كل الاجابات على كل الاسئله اللي جايه دي كلمه واحده: الاحتساب. الاحتساب. الاحتساب يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة بتروح هدر يا جماعة، مفيش حاجة راحت هدر. عارفين كتير مننا بيعتقد ان هو مش هياخد ثواب الصبر الا على البلايا اللي هي بلايا الاقدار، اللي هي واضح عنده انها جاية من ربنا. بمعنى ان هو مثلا فاكر ان هو مش هياخد اجر الا لما يصبر على المرض، فاكر ان هو مش هياخد اجر الا لما يصبر على ان هو يغض بصره. ناسي ان هو لو غلط في السواقه وبص في التليفون فخبط في حد، او غضب فكحتت العربيه في حاجه، هو ناسي ان دي كمان ينفع يحتسبها لانه هو شايف ان هو غلطان. فاهمني؟ هو مش احيانا الواحد لما ينسى مثلا تليفونه في حته ويضيعه ويقول انا بنسى كتير، والناس كلهم يقولوا له انا بنسى كتير، ساعات يقول ينسى ان دي كمان ينفع احتسبها. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لك ما احتسبت. كل حاجه ينفع تحتسبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما سرق منه فهو له صدقه. الحاجه اللي غصب عنك والحاجه اللي انت غلطان، لما تقول الحمد لله ولما تقول استغفر الله ربنا يصيبك عليها. فتعمل ايه؟ احتسب. احتسب يعني ايه؟ حوش لنفسك نصيب في الاخره. ودايما نقول للي شايل في قلبه غل الحد، انت حر. حتى لو انت صاحب حق شايل في قلبك لان انت صاحب حق وهتقتص، انت حر. بتاخر نفسك، تعالوا هنا. اقعد هنا، هسألك في الدرس ده لما اخلص. فانت محتاج كل طاقتك في المسامحة تخلصها، كل طاقتك في الاحتساب تخلصها. ما تحوش حاجة، ما تركنش حاجة، كله ابعته للآخرة، كله ابعته للآخرة. أي خصام بسرعة ارمي على الآخرة. يا حبيبي يا حبيبي، اللي صاحب حق وربنا هيديله حقه في الآخرة هيتعطل عن الجنة لحد ما يخلص الحقوق اللي بره دي على القنطرة. لكن اللي سامح وعايز من الله بس هيعدي بدري. المفلسين هيقفوا على القنطرة يدفعوا اللي عليهم ويخشوا النار. أصحاب الحقوق هيقفوا على القنطرة يتحاسبوا ويطول حسابهم مع المفلسين دول، وفي الآخر يخشوا الجنة. اللي مسامحين ما لهمش دعوة بالقنطرة خالص. عشان كده السلف كانوا بيقولوا: من قال لأخيه لا أجيزك على الصراط فهو لا يدري ما الصراط. أنت مش عارف حاجة، أنت مش عارف حاجة. فعلو الهمة إن أنت تعفو وتصفح وكمان تحسن. وهم دول المراتب الثلاثة: كاظمين الغيظ، العافية عن الناس، والله يحب المحسنين. كاظمين الغيظ ده اللي عايز ياخد حقه في الآخرة. العافين عن الناس مش عايز ياخد حقه لا دنيا ولا آخرة. الله يحب المحسنين، عايزين اللي ظلموهم يخشوا الجنة. بيدعوا لهم، مشفقين عليهم، شايفينهم ناس تايهة، وبيحتسبوا عند الله. سؤال تاني بيقول: أنا مبتلى بأشياء كتير، فقدت كل أموالي اللي كنت هتجوز بيها، ومرضت أمي مرض شديد، وخسرت وظيفتي أيضا، وأخشى عدم الثبات، وكل ده في شهر واحد، دلني ماذا أفعل؟ ها، جاوبوا على السؤال ده. الله، شاطر يا حبيبي. الاحتساب. احتسب كل حاجة الإجابة بتاعتها إيه؟ احتسب. احتسب يعني إيه؟ يعني احسب لنفسك في الآخرة، احسبها في منزلتك في الآخرة، احسبها في رصيدك في الآخرة. تهون كل دي. بيقول: مشكلتي أني لما بسامح حد أذاني بفضل بعيد عنه ومش عارف أرجع له. خلاص أنا مسامحه بس مش طايق أبص في وشه. زي ما كنت قبل ما يأذيني، مش ممكن ارجع زي ما كنت قبل ما يأذيني، بسامحه ومش عايز منه حاجة، بس ما اقدرش ارجع زي ما كنت قبل ما يأذيني. ده بقى اسمه ايه؟ اسمه ضعف عضلة القلب. هو عايز يعني يعمل الحلو بس مش قادر عليه. بنقول ايه للي بيقول لنا انا عايز اغض بصري ومش قادر؟ بنقول له ايه؟ بنقول ايه للي بيقول لنا انا عايز اصلي السنن ومش قادر؟ بنقول ايه للي بيقول لنا انا عايز اسامح ومش قادر؟ كلمة مش قادر دي معناها ان عضلة القلب ضعيفة، ضعيفة مش قادرة تشيل. طب نقويها بايه؟ بالطاعات. علشان كده ربنا قال للي مش قادر يسامح: ولقد نعلم انك يضيق صدرك. انك ولا انه؟ ولقد نعلم في خواتيم الحجر: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. محتاج علشان تقوي العضله دي ايه؟ ما هو بيقول انا مش قادر. مش قادر ايه؟ مش قادر يا بابا، مش قادر اشيل الحجره الثقيله دي، مش قادر. يبقى العضله بتاعتك ضعيفه، يبقى شغلها. شغلها في ايه؟ روح الجيم. الجيم هيعملوا فيك ايه؟ هيقعد يشيلك حاجات خفيفه لحد ما ايديك تبقى جامده، تيجي تشيل الحجره تلاقيك عرفت تشيلها. كده العباده. مش قادر اسامح، مش قادر اغض بصري، مش قادر اعمل كذا. موافق ان انا مش عايز منه حق، بس مش ممكن اقعد اضحك له وابتسم له. يبقى عضلتك ضعيفه، قويها. قويها بايه؟ بالطاعات. احنا معانا ورد العباده في شهر رمضان الكريم، على الاقل في الاسبوع الثاني بقى من شهر رمضان، على الاقل كل يوم 10 اجزاء قران. بدانا بخمس اجزاء في الاسبوع الاول. الكلام ده برضو كلام عام، كل واحد له حاله خاصه. في كل الاحوال اللي كنت ربنا وفقك له في الاسبوع الاول مطلوب منك تضربه في اتنين في الاسبوع التاني. وبتقرا جزء واحد كل يوم، المفروض في الاسبوع التاني تضربه في اتنين، يبقوا كام؟ تلاتة. يبقوا تلاتة. ضعفه، زوده شوية. والذكر، الذكر من اول الشهر لاخره على الاقل 7000 ذكر كل يوم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان اللهم صل وسلم على نبينا محمد واستغفر الله. سبع كلمات اهم: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد واستغفر الله. كم كلمه؟ سبعه. كل واحده من دول 1000. تعرف تجيبها؟ تعرف تجيبها؟ ادي سبحه لعمك. يقول لك لا لا لا، ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش، رجع السبحه. ايوه انت شد حيلك في الطاعه وهات ال 7000 دول. لما تجيب 7000 تصورها بالموبايل وتبعتها لي واتس. اتفقنا؟ كل يوم، اليوم اللي مش هتجيبها يبقى الفطار عندك. صليت على رسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يبقى التقويه، تقويه القلب بالعباده، شوفوا علاقه اصلاحنا مع الناس باصلاح حالنا مع الله. ان احنا نزود العباده ونزود الطاعه ونستعين بها على المسامحه والعفو والصفح. اسامح واعفو واصفح واستعين بها على زياده الطاعه والحسنات. شوف مردود الكلام ده ايه؟ مردود الكلام ده البشرى بالقبول. مش كل يوم اثنين وخميس. النهارده الايه؟ الثلاث. الخميس جاي بعد بكره. كل الحسنات اللي عملتها يوم الثلاث ويوم الاربع تيجي تترفع، ما تترفعش. لو انت مخاصم حد، لو مامتك مخاصماك، لو زوجتك مخاصماك، لو حماك زعلان منك، لو اخوك زعلان منك، لو ابوك زعلان منك، لو ابنك بينك وبينه زعل، لازم يكون في مسامحه علشان ال 7000 ذكر يطلعوا. هيجوا يطلعوا مش هيطلعوا ليه؟ لان انت مخاصم حد، لان جارك انت زعلان منك. لازم مسامحه وعفو وصفح، وده له علاقه بزياده العباده. بيقول: مشكلة أختي إنها عمرها ما بتسامح أبدا، وعمرها ما بتنسى الإساءة لحد حتى لو مش مقصودة، وبترفض تتكلم في الموضوع ده نهائي مع حد، وبترفض تسمع أي فيديو ديني عن التسامح، وبتقول إنها مش هتسمعه لأنها مش هتعرف تطبق. الحالة دي حالة إيه؟ يأس. حالة إيه؟ حالة يأس. يأس من إن هو يبقى قوي، يأس من إن هو ينفع. علشان كده اللي عنده يأس ده ما بنقولوش يعمل اللي هو يأس منه، لا، بنعمل له بنقول له على حاجة تانية. بنشغله بقى بان هو يتغذى ايمانيا، وبعدين في الاخر هتروح على هناك. بمعنى يقول لك: لا، لو سمحت ما تكلمنيش في موضوع اللحيه ده تاني، علشان يعني انت بتركبنا ذنوب لما بتتكلم في الموضوع ده. لا، من فضلك ما تكلمنيش في موضوع صلاه الفجر في المسجد ده. بص، واحدة تقول ايه، اتكلم في اي حاجة لو سمحت الا النمص، لا موضوع الحجاب ده لو سمحت ما تتكلمش فيه، انت كل ما بتتكلم بتركبنا ذنوب. صح، مش هنتكلم فيه، خلاص ما هو الباب ده مقفول، انت عايز تدخل ما تقعدش بقى تخبط دماغك فيه، شوف باب تاني مفتوح. مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا اردت ان يرق قلبك ان يلين قلبك ويغفر ذنبك فامسح على رأس اليتيم؟ قال كده عليه الصلاة والسلام؟ طب ايه علاقة الدب ده؟ ايه علاقة الدب ده؟ ايه اللي ودى دي هنا؟ ان اردت ان يلين قلبك ويغفر ذنبك فامسح على رأس اليتيم، ايه اللي جاب دي عند دي؟ هو كده، لان السكة دي قافلة، السكة دي مقفولة. خلاص نقول له ايه رأيك تشاركنا اطعام الطعام؟ ايه رأيك تعمل معانا بلح للناس؟ لما يرق قلبه ونقول له شايف الناس فرحانه ازاي بالاطعام، شايف رب الناس فرحانه ازاي بالاطعام، انت بتعمل كده ليه؟ اوعى تكون بتعمل كده منظره، انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان ربنا يرضى عني. نطقها له بقى، خليه ينطقها. انت هو مش راضي يصلي، الواد مش راضي يصلي، بيقول لك بيصلي طول عمره وجه في ثانوي وقفل مش راضي يصلي، عامل مشكلة. نقول له لا احنا هنعمل نشاط في ال10 مساجد اللي جنبنا، نصبن القبلة والمحراب بتوع ال20 مسجد اللي جنبنا، يلا اعمل لي ورقة بأسماء المساجد واعمل لي وشوف احنا محتاجين قد ايه صابون وقد ايه ليف وقد ايه وقت وقد ايه مش عارف ايه، ووديه وادي ملوش اي علاقة بالصلاة. وبعدين انا عملت ايه؟ وكذا، وعاش في دور القائد ونوى، طب يلا هنروح نعمل ايه؟ يلا نبدا بالمسجد الفلاني، خادم المسجد هنا عامل مشكله ومش راضي يخلينا ننظف، يبقى خلاص يبقى نتصدق عليه بصدقه ونقول له هو يغسلها. في المحنه دي كلها نقول له طب انت بتعمل كده ليه؟ انت عايز ايه؟ انت عايز ايه موضوع تنظيف المساجد؟ شغلناه برص المصاحف، شوف المسجد الفلاني محتاج كم مصحف، المسجد الفلاني محتاج كم مصحف، طيب وعايزين نفور المصاحف المقطعه كلها هنوديها للرساله مش عارف يعملوا بيها ايه؟ عملنا كده في وسط الكلام ده نقول له طب انت بتعمل كده ليه؟ احنا بنعمل كده عشان ربنا يرضى عننا. طب ربنا مش هيرضى ومش هيقبل الا لما نصلي، هي الصلاه صعبه؟ ده انت بقالك ساعه في الشارع، ما كان زماننا ركعنا ركعتين في 3 دقائق. نفك قلبها من هنا، اللي ما بترضاش تسامح اختك اللي مش راضيه تسامحك، فك قلبها من هنا بقى. خلاص هي هتبقى ضعيفه قدام ان انت تشتري لها قطه، تشتري لها عصفوره، تشتري لها سمكه، هتبقى ضعيفه قدام شوكولاته جالاكسي، هتبقى ضعيفه قدام ان انت تجيب لها توكه حلوه لو ما كانتش بتنزل بيها الشارع. لما تستهويها بالطاعه دي والحسنه دي وتوفق لده قلبها يرق. وبعدين انت مش محتاج تقول لها سامحيني، هي بقى لها ساعه بتهزر معاك، وهكذا. فالشاهد يا احباب ان كل قلوب العباد ليها مفاتيح، انت ممكن تكون مش شايف المفتاح ده، لكن ثق ان القلوب دي هتفتح. ولكن غير الطريقه بقى، دايما نقول للمسكين اللي بقاله سنه يقول لنا فلان مغلبني في الصلاه، طب ما هو انت يا مولانا كل اللي بتعمله ان انت تعدي عليه تقول له تعالى صلي، يقول لك جاي وراك، تعالى صلي جاي وراك، بقاله سنه بيقول لك جاي وراك وبتقول مغلبني، انت اللي مغلب الدعوه. غير الطريقه، غير الطريقه، وتاكد ان قلوب العباد كلها بتتفتح، ولكن هي مفاتيح. مشكلتي مع المسامحة اني بسامح كتير، ولكن مع المسامحة بجد اساءة اكبر. كل ما خلاص هو عارف ان انا مسامحه فبيفتري عليا، دايما اولادي يعملوا كده، يقولوا اصل انا ابي هيقول لي فداك فيكسر زي ما هو عايز، انا ابي اصل هيقول لي مش هيعمل حاجة، هو في الاخر مش هيعمل حاجة، يبقى هنا نعمل ايه؟ بيقول انا مع الاساءة، انا لما بعفو وبسامح بجد اساءة اكبر، اعمل ايه؟ شاطر، اول حاجه هنحتسب، انا نفسي احتسب، ولكن لما اسامح بقى عايز يبقى همي ان صاحبي اللي مخاصمني ده، امي اللي مخاصماني، قريبي اللي مخاصمني، اللي بيسيء ليا ده اهو، ها حلوه، طريقه ذكيه منك دي بصراحة. أنا ساعات بعمل مع نفس كده، ما شاء الله أنت عندك كام سنة؟ ما شاء الله عليك. أنا ساعات بعمل كده مع ناس، أنا عارف هو مسيء وهو منه خلاص بعرف إن أنا مسامحه فمقضيها، فما بقولوش مش مسامحك، إنما إيه لما يقول لي سامحني يا شيخ أنا جبت في سيرتك مش عارف إيه، أو مغير الموضوع وماشي، أو ما ردش على الرسالة دي، وأنا والله مسامح لكن ما عرفوش ليه، لان هو هيذبحني اكتر وهيأذيني اكتر، وانا بيصعب على نفسي ان هو يأذيني، فبهمل الرساله دي. وانا شفت كده حقيقه من الناس. لكن في حل تاني، ان انا ابقى مشفق على الناس دول وابقى بفكر في نصيحه الناس دول، مش هم نفسي، لا انا فعلا هم الناس، انا مشغول بان هم ما يعملوش اللي يخدم ربنا ده. يعني مش بس الموضوع ان هو انا كان ليا شيخ طيب طلعت معاه عمره، علمني حاجه غريبه قوي. كنت في العمره دي كنا في باخره، وكان معايا زوجتي وكان معايا ليلى بنوته لسه صغيره، الكلام ده من 12 سنه، كان بنتي لسه عندها سنه تقريبا. فكنا في العمره، فكان زمان البواخر دي لما تدخل العمره، لما تدخل الباخره دي، كل اللي معاهم درجه اولى يفتح لهم باب الاولى يخشوا جري، اللي يلحق حاجه ياخدها. كل اللي معاهم درجه تانيه يفتح لهم باب الدرجه التانيه يخشوا جري، اللي يلحق حاجه ياخدها. كل اللي معاهم سطح يا عيني يفتح لهم السطح، اللي يلحق حته ظل ياخدها. فاكر الايام دي يا شيخنا؟ المهم مسكت التذكره بتاعتي ودخلت، كنا درجه تانيه، فالغرفه فيها اربع سراير، دورين فوق، سريرين فوق بعض وسريرين فوق بعض. فانا اول ما دخلت بجنون سبت مراتي وسبت بنتي ودخلت زي المجنون في ايدي شنطتين، وقمت داخل منقي اوضه ونقيت اخفى سرير اللي هو ورا الباب، ان حتى لو الباب اتفتح تبقى مراتي مستوره ورا الباب. فالشيخ شافني وانا بعمل كده، وكان في الرحله دي في اخوات كتير، فقال لي ما يبقاش الإيمان في قلبك قوي إلا لما تغار على بنات المسلمين أكتر من غيرتك على زوجتك. كلام ده كلام صعب صعب صعب صعب جدا، ولكن فعلا لما تآمن وتستسلم لله عرضك اللي هو أغلى من مالك ومن روحك ومن كل شيء ما تستكتروش على ربنا ويهون عليك في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشاهد حب الخير للناس حتى في أخص حقوقك، في أخص حقوقك إنك تغار على بنات الناس وتغار على حقوق الناس، وتبقى حتى اللي بيغلط فيك تبقى أنت عايزه هو ما يغلطش. كان واحد اتسرق في يوم من أيام مواسم الخير أو في مكان من أماكن الطاعة، واحد اتسرق فبكى، فقال له الشيخ إن كان حزنك على مالك أكثر من حزنك أن يجري هذا بين المسلمين فما نصحت لله ولا لرسوله. بيقول له الشيخ، بيقول له أنت المفروض لما تتسرق في رمضان أو تتسرق في مسجد وتزعل، لازم حرقتك على حرمة الله وحرمة بيت الله وحرمة الزمان الشريف تكون أكتر من زعلك على فلوسك، على الحاجة اللي ضاعت منك. أنا بحبك في الله، أنت مركز. لما تكون مصحصح لحق الله إن أنت غيران عليه أكتر من فلوسك وأكتر من حقك اللي هو حقك ومالك اللي هو مالك، تبقى أنت كده مؤمن. عرفت بقى تعمل إيه لما أخوك يطلع لك لسانه، لما أخوك يستفزك يغيظك، تبقى مش بس بتفكر في نفسك هسامح ولا لأ، لأ تبقى زعلان إن أخوك وقع في قول الله لا يسخر قوم من قوم، تبقى تحب إن أخوك ما يبقاش مستهزئ بالمسلمين. إن لأ ده صفة من صفات الكفار مش إحنا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. اللي يسخر من المؤمنين ده مش المؤمنين، فتبقى ناصح له وعايزه ما يبقاش ده من أخلاقه هو، حتى لو مش معايا. مش لو بطل يسخر منك وبقى يسخر من أخوك التاني تضحك. فهمت دي؟ فبيقول إيه؟ إن أنا لما بسامح بجد إساءة أكتر، يبقى أولاً تحتسب، ثانياً ممكن أحياناً ما تبينش إن أنت مسامح مع إن قلبك مسامح، ثالثا وده الاهم ان انت تبقى خايف عليه هو وتنصحه هو ما يعملش الاساءه لا معاك ولا مع غيرك، علشان هو يبقى حاله كويس. اقعد المصحف كده، المصحف مقلوب. بيقول مشكلتي مع المسامحة اني مش بقدر اسامح اللي اذاني في نفس الوقت، لازم اخد فترة اهدى فيها وانسى وبعدين اسامح واقول لعل ربنا يسامحني. وممكن بعد ما اسامح، بص شوف دي بقى خلاص الجزء الاولاني ده زي اللي قلناه قبل كده والاجابة عليه احتسب، لا شوف الحتة دي بيقول لك ايه، ممكن بعد ما اسامح افتكر الاذى فيرجع قلبي يتراجع عن المسامحة. اضبط قلبي ازاي ان لما يسامح ما يرجعش يزعل تاني؟ الآفة دي اسمها اجترار الأحزان. اجترار الأحزان ده، الاجترار ده خصلة عند عزك الله الخرفان. لما ياكل ممكن يقعد شوية ما ياكلش، بس كل ما يجوع يعمل ايه؟ يعمل ارتجاع للأكل اللي في بطنه، يرده لبقه تاني، يمضغه ويرجعه. الكلام ده ربنا خلق الخرفان تعمله. انت بتطيق تعمله؟ في مرض اسمه الارتجاع، ان الواحد بعيد عنك يبقى نايم يبص يلاقي حلقه في الاكل، ممكن يرجع تاني، اللي هو فاكر نفسه بيرجع وهو نايم. شفت اعزك الله القيء طعم وحش ازاي؟ ده انت لو شممته او لو شفت واحد بيقيء انت ممكن تقيء، صح؟ مجرد ان انت تسمع صوت واحد بيقيء ممكن نفسك تقوم، صح؟ القيء ده شيء مقزز ومقرف جدا. او الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يكن أحدكم كالكلب يرجع في قيئه، ده شيء مقزز جدا. فاللي بيحترم نفسه وشايف نفسه إنسان عظيم ما يرجعش في هدية اداها لحد، قلت له فداك، خبط لي حاجة، كسر لي حاجة، وقع لي حاجة بتاعتي، قلت له فداك، بعدين ترجع تصعب عليا قلت شوف عمل لي ايه، لا انت كده وحش، ترجعش في كلامك. اللي يرجع في كلامه ده أعزكم الله زي الكلب بيرجع في قيئه. حد يطيق طعم القيء؟ طعم وحش جدا، ازاي هتاخده؟ خلاص ده ما بقاش بتاعك، ده بقى قيء، ده شيء مقزز جدا، ما تعملش كده، ده شيء مقرف جدا. ان انت تدي حد هدية وترجع تاخدها منه ده شيء مقرف جدا، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. اللي خرج من ذمتك ده ينفعك عند ربنا، مش كل ربنا يعافيكم، انا متأسف انا بكلم الصايمين كده، بس مش اللي عيان لما يرجع بيرتاح، او انت لما خرجت الهدية دي ارتحت وصحيفتك اتملت خير. لو رجعت فيها تاني الراحة هتروح، لا المسامحة راحة، ارتاح على طول. بيقول لن اسامح في الدنيا، واحد بيقول بقى انا مش عايز علاج، لن اسامح في الدنيا والاخرة من لم يخطر، من لم يخطر على بالهم يوما من الايام انهم يؤذونني. اللي بيؤذوني وانا مش في حساباتهم وما بيفكروش في ان انا انجرحت، عمري ما هسامحهم، لانهم يؤذونني اشد الاذى. فالموعد الله وحسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت. اهو ده الغل، ده الغل. اللي عنده غل ده ممكن يكون صاحب حق على فكره، ممكن يكون الظلم نزل عليه شديد. الراجل ده مش قاسم، الراجل ده مش مذنب. لو صاحب حق، لو صاحب حق وبيقول والله ما انا مسامح، والله لا اخد حقي، وحسبي الله ونعم الوكيل، الراجل ده مش 100% غلطان. لو ربنا يعلم ان هو صاحب مظلمة هيديه حقه في الاخر، حسبي الله ونعم الوكيل، طبعا خلاص هيديك حقك. لكن هو خسران حاجة، انه شايل في عربيته حمل زيادة، شايل على كتفه حمل زيادة. هتاخد حقك، ال- ال- ال- الكتاب التقيل قوي ده شايل كتاب مثلا 100 كيلو على ظهره، الكتاب ده حجته هياخد بيه حقه يوم القيامة. بس يجي يا عيني يصلي يقول بس انا ظهري بيوجعني مش قادر اقف، صلي وانا قاعد، نقول له صلي وانت قاعد، يقعد يصلي يلاقي الكتاب كده على ظهره، طب اصلي وانا نايم، يجي يمشي مش قادر يمشي، يجي يعمل حاجه مش قادر، ليه؟ تقيل تقيل، شايل حاجات تقيله في العربيه، شغل التكييف مفيش، يمشي يجي يحاول يجري بسرعه مش قادر يجري، ليه؟ لانه معاه غل، شايل اغلال. الغل ده ممكن، انا مش بتكلم على الظالم اللي فاكر نفسه مظلوم، انا كل ده بتكلم على صاحب الحق. انت حر، انت حر، خلاص هتاخد حقك في الاخره، بس انت متقل نفسك ومش عارف تمشي لربنا. الناس اللي بتسامح وبتعرف وبتعرف تجري في السير الى الله، عارفين بقى الكارثه؟ انه عمال يقول مش مسامح وحسبي الله ونعم الوكيل، وهو غلطان. دي تبقى كارثة. اللي يقول مش مسامح أمي مثلا، مش مسامح أبويا لما قسم كذا، مش مسامح كذا، هو متخيل إن ما دام أبوه ما ادالوش ود أخوه التاني يبقى كده ظلمه. ما يعرفش إن أو ناسي إن من كام سنة أبوه اداله أكتر من أخوه التاني. ما يعرفش إن في الآخرة الميزان حساس جدا جدا، ويفاجأ إن هو إن هو صاحب حقه في النهاية يطلع مظلوم. وأنت حر، لو كنت عفوت كان ربنا عفى عنك وعنه، لكن دلوقتي عايز تتحاسب، اقف اتحاسب بقى. بيقول معلش المشكلة طويلة شوية بس مهمة. بيقول ايه؟ والله سؤال في وقته. ابني كان خاطب وكنت اعملها احسن من امها. ام الراجل بتقول انها بتعامل خطيبة ابنها او زوجة ابنها زي امها واكتر، وكان الكل يشهد بذلك والحمد لله، وغلط ابني عشانها، وكان بيننا بجوار الحب صداقة، ولم اتعامل بفرق السن بل كنت اتبسط معها جدا. ثم اخطأت في حقي مرة، غلطت في حماتها مرة خطأ شديد، واوقعت بيني وبين ابني، وبكت وندمت ندم شديد وسامحتها ولم أغير معاملتي أبدا لأني أحبها، ولم أنجب بنات فهي كابنتي. ثم تمر الأيام وتخطئ في حقي مع التكبر علي والمخاصمة، وكأني صاحبتها دون احترام لفرق السن، وتكلم ابني عني بطريقة وحشة، ده غير مشاكلهم لوحدهم مع بعض. لم أستطيع أن أسامحها وافترقنا، بس مش بسببي، هم افترقوا هي اتطلقت، ولكن مش بسبب ان مشاكلهم الكتيرة جدا، وانا كنت بصراحهم وراضيهم وانصحهم، ولما ابتعدت عنها وصلنا لطريق مغلق وانتهت العلاقة. ده السؤال ده محلول. اسهل ناس في الدنيا تخلص من حقوقهم في الدنيا والاخرة الناس اللي خلاص ما عدتش هتقابلهم تاني. يا جماعة ده السؤال السهل، عارف الامتحان كلكم وسؤال صح وغلطكم عادي بادي، هو ده اللي مخصمه لو سافر، اللي مخصمه لو مات، اللي مخصمه لو مش عارف ايه. ده اسهل سؤال في الامتحان بتاع المسامحة وسلامة الصدر. خلاص كل المطلوب منك رسالة حلوة كل سنة، كلمة حلوة مرتين ثلاثة، خلاص ده انت يا حاجة خلاص علاقتك بها انتهت، انت مش هتشوفيها تاني، خلاص انتهت العلاقة. ابعت لها هديه حلوه، ابعت لها رساله حلوه، قولي لها كلمه حلوه، اعملي مكالمه حلوه، تعالي على نفسك خالص، تعالي على نفسك خالص واخلصي من الموال ده، وما عادش يتفتح تاني. اللي خلاص انت عزلته وسبته وكان بينك وبينه مشكله، خلاص بقى، خلاص بقى، ما احنا سبناه، مات وكان لك عنده فلوس، خلاص سامح وانتهينا. كان هو لو عندك فلوس اتصدق بيها او اديها لاولاده، انتهينا خلاص. مش مطلوب بقى لمجلس صلح ولا قاعده ولا هيستفزني ولا هستفزه، ده انتهت علاقتي بيه، انتهت، لان المسامحه كده ضمنت انها تبقى خالده، لانك هتشتغل من طرف واحد. وقلت قبل كده كذا مره ان ده علاج المشاكل المستعصيه. خلاص قرايبك كل ما تروح لهم يقعدوا يستهزئوا بمراتك انها منتقبه، ويستهزئوا بيك ان انت ملتحي، ويخلوا اولادك يتفرجوا على التلفزيون ويقولوا لك شوف اولادك محرومين اهم، يعني زياره كلها غلب. خلاص في حل جميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلوا الرحم ولو بالسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بني فلان ليسوا مني ولست منهم، ولكن لهم رحما ابلها بلا لها. اخلص بقى وخلصنا من الشغلانه دي. بل الرحم بس، لكن ما ترجعش العلاقة المية المجاريها، ولا سلنسي، ولا زيارة رايح وزيارة جاي، ولا في الطلعة والناس ده. لا، وقف الزيارات الكتيرة دي، وقف العلاقة المتداخلة دي، وخليها أبلها بلا لها، بس بشرط إن أبلها بلا لها دي تبقى محسن جدا، تبقى بشوش جدا، تبقى لطيف جدا، ما انت مش هتشوف وشه تاني، اخلص منه بقى. بيقول بتقول مش عايزة من المسيء أي حاجة، بسامح بس مش برجع زي الأول، كل ما يعمل حاجة وحشة أفتكر الأوحش منها، ربما يكون ليس مسيء ولكن ما كنتش مستنية منه كده. ده الكلام ده إحنا جاوبنا عليه في القعدة دي. بيقول أنا بسامح كتير، وعلشان برضو اللي نسي بنقول له إيه اللي سيبنا من الموضوع ده. أنا بسامح كتير، لكن في اتنين مش عارف أسامحهم، ولكن كمان بكلمهم منهم واحد مضطر اكلمه والتاني كان صديقي. يا ترى انا كده بيني وبين حد شحناء؟ انا بكلمهم كلام سطحي عشان ما احسش بالذنب، ده صح ولا غلط؟ ده صح، ده صح، ده علاجه مؤقتا، لكن استجيب انت بقى للعلاج ده وكمل اللي انت عملته ده صح. ان هو بيقول ايه، بس بكلم معاهم بطريقه سطحيه علشان ما احسش بالذنب ان انا بيني وبين حد خصام. جزاك الله خير، دي بطوله منك، كمل بقى، كمل بقى، خد خطوه كمان، اعلى كمان، اللي هو ايه بقى، العفو والمسامحه والصفح خالص، انت مش عايز من حد حاجه. العلاقه السطحيه دي هتقلل مشكلتك شويه شويه، هتبدا تنسى الخلاف كان ايه. 12، مشكلتي اني بسامح لكن مش بنسى الاساءه وبتعامل مع المسيء بكل اخلاص لكن مش ناسي اساءته. ده امتحان جوه القلب، ده امتحان جوه القلب. زي ايه؟ زي اللي عايز يعمل معصيه لكن ما عملهاش، الامتحان ده جوه. ربنا مش هيحاسبك على اللي جوه قلبك دلوقتي، لكن في خطر ان اللي جوه قلبك ده عامل زي الزرعه، اذا كبر هيطلع. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، الحديث ده ضعيف، قال عليه الصلاه والسلام: اذا حسدت فلا تبغي. يعني ايه؟ يعني اذا جوه قلبك حسد ما تطوروش لحد ما يوصل لدرجه ان انت تكذب وتقول عليه انه عمل حاجات هو ما عملهاش، او تنم وتنقل كلامه بين الناس. لا تبغي، يعني هو في القلب كده، ما تسيبوش يتطور للسان والجوارح، ما تسيبوش يتطور للنظر، وان انت تخليه يخسر النعمه اللي هو فيها. الحسد اللي جوه القلب ده حاول تطفيه. لما نقول لا تبغي، مش معناها ان خليه جوه قلبك بس، لا، اطفيه وهو جوه قلبك. ربنا بيقول ايه بقى؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. يعني ايه؟ يعني اللي جوه هنطلعه، نبلو اخباركم، هنطلع اللي جوه. عشان كده سيدنا سفيان كان بيبكي ويقول: اللهم انك ان بلوت اخبارنا فضحتنا وهتكت استارنا. في شريط جميل للشيخ يعقوب اسمه كشف العيوب بامتحان القلوب. في ناس بلاويها جوه قلوبها، مش معنى ان بلوتك جوه قلبك ان انت تتحاسب عليها لسه، لا، لحد دلوقتي لسه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ان الله قد عفى لامتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل او تفعل. طول ما المشكله لسه جوه قلبك وما عملتش الحرام بالفعل، لسه مش هتحاسب عليه. بس ربنا عدل، وعدله وحكمته اقتضت ان زي ما انت مخبي جواك شر، هيطلع الشر ده من بقك بقى. تفضل شايل في قلبك وزعلان وشايفه، ده بيتمنظر على كل حد، ده يا عم بيرسم قدام الناس، ده مش عارف بيعمل ايه، ده بيعمل ايه، شايلها انت جوه قلبك وخالص. الغل اللي جوه قلبك ده بقى هيطلع امتى؟ مع اول خناقه، اول مشكله بينكم، يا عم انت طول عمرك بتاع منظر. ونبلو اخباركم، اللي في قلبه طلع فين؟ طلع عشان شايف نفسه احسن واحد، شايف نفسه اكتر واحد متواضع، وشايف نفسه اكتر واحد مهضوم حقه، وشايله جوه قلبه وعمال يمدح في نفسه ويذم في الناس، شايله جوه قلبه، شايله جوه قلبه، لحد ما ينجرح جرح يقوم قايل: لا بقى، ده انا اكتر واحد متاكل حقي. اهي دي ساعه ايه؟ ونبلو اخباركم. الغل اللي جوه القلب ده ما تسيبهوش، انسى الاساءه، دوس على الزرار جوه قلبك تنسى بيه اللي زعلوك، وخلي علاقتك بالناس كلها طيبه. السؤال بعده زيه بيقول: بتفضل في قلبي نقطة سوداء. شوف بقى أجمل سؤال، السؤال الأخير ده بيقول: والله العظيم أنا بسامح في حقي كتير، لكن اللي بيزعل حد من اللي غاليين عليا بيفضل جوايا غل ومش ممكن أسامحه أبدا. المشكلة دي يعني أكبر صورها او اخطر صورها على صاحب المشكله. يعني ممكن المشكله دي تبقى ظاهرها حلو لما تتقال كده، تحس انه انسان مثالي. لا، الكلام ده غلط. وسره ايه؟ ايه سر الكلام ده؟ سره انه هو فرق بين المسلمين. لما بنبقى في الحرم بتبقى فارش سجاده الواحد، امتحان كبير قوي، امتحان كبير قوي قوي قوي قوي للاخوه في الله، انك تبقى فارش سجاده لاخوك عشان يجي يصلي عليها، ويجي واحد تاني عايز يصلي. تقدر تقول له ده مكان واحد؟ لما تقول له ده مكان واحد يبقى انت اعتبرت اخوك ده اخوك وده مش اخوك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا ترك الرجل موضعه مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ده حاجة تانية، دي حاجة تانية. انا بتكلم على واحد الرجل ما كانش قاعد اصلا، لا واجب عليك. علشان كده انا دايما دايما يعني لما مثلا حد يثبتني في كمين مثلا وانا طاير مثلا ورادار لقطني، فاجي اول كلمة اقولها لامين الشرطة اقول له اعتبرني امين شرطة، اعتبرني يا عم امين شرطة. هتعملوا كده في بعض؟ مش عارف صنعة تانية مثلا من اللي بيحترموا نفسهم الدكاترة مثلا، اقول لها اعتبريني دكتور، بيكبروا البعض وبيحترموا بعض. كتير قوي مثلا تبقى مع تاجر تقول له انت لو بعتها لاخوك تبيعها له بكام؟ خلاص اللي هيقوله ده ما ينفعش تفصل معاه بعده. فالشاهد ان المفروض ان انت زعلان ان هو اساء لسليمان، فبتقول يعني انا سامح اي حد في الدنيا الا اللي زعل سليمان. اهو انت لا تجد حلاوة الايمان حتى تعتقد ان اللي اساء لسليمان اخوك زيه زي سليمان، وبناء عليه تصالحهم على بعض، تشفق على الظالم، تشفق على الغلطان، تحن على ده وده. ده حاجة. وخلوا بالكم ان تطور الموضوع ده ظاهره مثالي وهو في منتهى الخطورة. يوصل لدرجة ايه؟ واحد صاحبي ابوه مطلق امه وامه متجوزة واحد تاني وبينهم شقاق، وابوه ما بيسألش عليه سنين طويلة، ومرت الايام، فيفضل طول عمره يجامل امه بايه؟ بانه يخاصم ابوه. وكل ما يشوف ابوه يقول له ايه؟ حقيقي والله يا شيخ، كل ما يشوف ابوه يقول له إيه؟ انت تعرف عننا ايه؟ انت انت اللي ربيت، انت اللي عملت، هي دي اللي ربت. لان الطبيعي ان الراجل يقول له ايه؟ يقول له امك ما خليتكش تعرف ابوك. حتى لو الراجل هو اللي ما بيسالش هيرد الواد يقول له ايه؟ وفاء لامه زعم. ده مش وفاء، اصل الوفاء ده عباده، يساعد على الطاعه. هو لو وفي لامه يقول لهم خلاص انتوا اتطلقتوا، ما تخلوش بينكم حاجه في الاخره، سامحي ياما لوجه الله، سامحها يابا لوجه الله، وبص على ايد ابوك حتى لو وحش، و و و اخلص منه، اخلص منه عشان ما يقتصش منك في الاخره. ده اوسط ابواب الجنه الاب. فهمتني يا حبيبي؟ فما يجيش واحد يقول لك انا لا انا سامح في حق زي انما سامح في حق فلان، مش ممكن. وعلى كل حال الولاء والبراء في عدم المسامحه عليه اجر ايضا. يعني لو واحد قال لا لا لا والله انا مسامح الا الظلمة اللي قتلوا المظلومين، ما نقدرش نقول ان ده غلطان. لكن هتروح فين من الامام احمد اللي كان بيدعي على الجلاد اللي بيجلده؟ تروح فين من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول كأني بموسى عليه السلام، او كأني بنبي من نبي الله، يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. معلش ما بقولش حبهم، بقول سامح. ما بقولش فرض عليك تسامح، بس على الأقل اعرف بس ان في منزلة فوق اسمها العفو، حتى لو انت مش فيها بص لها كده، بس تبقى عارف انها اعلى منك بكتير. اعترف ان الغل اللي في قلبك ده ضعف ايمان، لسه بدري عقبال ما قلبي يبقى قوي واقدر اسامح اللي اساء الي او اساء لكده. الكلام ده غير الحب، غير الحب. المسامحه ان احنا مشفقين على الفجره، مشفقين على الظلمه، ان هم لو شفناهم بيسيحوا في النار هيصعبوا علينا. فاحنا شايفين النار دلوقتي بعينين قلوبنا، لكن احنا بنحب الدين اكتر من اي حد، ونفسنا ربنا ينتقم من الظلمه عموما ويخسف بهم ويولي علينا الصالحين ولا يمكن منا الفجر ولا الظلم ابدا. انا بحبكم في الله.